ثم ذكر فصلا في الفرق بين حسن الظن والغرور، فقال: فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحس عليه وساق إليه فهو صحيح، يبقى حسن الظن هو الذي يحمل على العمل، وإن دعا ما يظن أنه حسن ظن، ما يظن أنه حسن ظن، إن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فليس بحسن ظن وإنما هو غرور. عرفتم الفرق؟ كويس. ثم قال: وحسن الظن هو الرجاء، يبقى الغرور هو الأماني، مش كده؟ وده الفرق بينه، وهذا جه أمنيتي. لا، أمنيتك دي خليها إيه؟ أمنية، لأن الرجاء غير الأمنية، الرجاء ما يدعو إلى العمل، لكن الأمنية لا، أماني، كما قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، هيعاقب. فقال: وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء يبطل وما بيشتغلش وما بيعملش، واحد ما بينزلش الشغل ويرجو أن يرزقه الله ويرجو أن يأتيه فلوس على العيد ويذبح ويجيب أضحية وما بيشتغلش، طب انت من أين ستأتي بهذا؟ جعل الله السبب لتحصيل المال هو العمل، مش كده؟ كويس. الطالب عشان ينجح قاعد ما بيذاكرش قدام التلفزيون وعلى الزفت الفيسبوك ومش عارف ايه طول الايام، وعاوز يطلع الاول في الثانويه العامه، لا تطلع الاول ولا الاخير كمان، مش كده ولا ايه؟ فيقول: فمن كان رجاؤه هاديا له الى الطاعه وزاجرا له عن المعصيه فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء، بطاله يعني شغال مبطل، شغال مبطل، مش كده ولا ايه؟ ومن كانت بطالته رجاء ورجاءه بطالة وتفريطا فهو المغرور. وحسن ده هو ده الغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفع المغل اللي هو ليه؟ الإنتاج يعني الناتج، مغل اللي الغلة، ولكن هذا اسم إيه؟ مفعول. من مغلها أن يعود عليه من مغلية ما ينفع فأهملها ولم يبذرها ولم يحرسها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلية ما يأتي من غير حرص وبذر وسقي وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفل السفهاء. الأرض ما بيروحهاش ولا بيبعت عمال ولا فلاحين ولا بيجيب لها بذور ولا سقي ولا فيها مية ولا حاجة، وعايز يروح مع الناس ساعة ما يجي موسم الحصاد يروح يلم الغلة. طب غلت ايه يا عم؟ يعني عامل زي واحد يعني ما عندوش كهرباء ومركب سخان وعايز ينزل مية وعايز مية سخنة، او ما عندوش كهرباء وحاطط التلاجة وعايز يتلج مية، طب ما فيش كهرباء يا عم، مش كده ولا ايه؟ يعني ما الامور بالاسباب، صح؟ ولو ان رجلا كانت له ارض ذكر هذا، هذا يعد من اسفل السفهاء. وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاءه بأن يجيئه ولد من غير جماع، يعني عايز يجي له ولد وهو مش متجوز وبدون ما جامع حد، مش كده ولا ايه؟ او يكون مثلا هو مسافر وسايب مراته بقاله 5 سنين وعايز يرجع لها في عيال، طب هتبقى العمليه حاجه تانية خالص، مش كده؟ مش هيبقى ابنك بقى ولا بالمراسله. فلو حسن ظنه وقوي رجاءه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زماني من غير طلب للعلم، زي في بعض الجماعات كنا نقول يا جماعة تعلموا، يا جماعة احضروا مجالس العلم، يقول لك ربنا بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله، مش كانوا بيقولوا لنا كده؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني ايه بقى واتقوا الله مش كده يا شيخ أسامة؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، انت مش عارف ان من تقوى الله انك تعمل بالأسباب؟ ما انت عشان العلم، النبي الرسول قال العلم بالتعلم، من سلك طريقا يلتمس به علما، مش كده ولا لا؟ فاذا العلم بالتعلم والتعلم تقوى، ما هو التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. فتيجي ما تتكبرش وتقعد في مجالس العلم وتتعلم وتفتح الكتب وتقرأ وتدرس بهذا تقوي التقوى. التقوى انك عايز اولاد تتجوز وتخلف، التقوى انك عايز ترزق ويبقى تعين اسرتك، بتنزل تشتغل، كل ده من التقوى وبالنية الحسنة وبالعمل الصالح. هي دي التقوى. هي التقوى ايه غير كده؟ يقول لك واتقوا الله ويعلمكم. انتوا بتفسروا القرآن بدماغكم ولا بمزاجكم ولا بأهوائكم؟ فيقول او يصير اعلم اهل زماني من غير طلب للعلم وحرص تام علي. ولذلك قال القائل تمنيت ان تمسي فقيها مناظرة بغير عناء والجنون فنون. ده جنون، والجنون فنون. وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها. فالعلم كيف يكونه اذا كان المال والشغل؟ مش تقدر تكسب مال الا بالشغل والشقة، مش كده ولا لا؟ فكيف يكون العلم بغير ذلك؟ كل شيء بالتعب وبالمجهود وبالنصب. كل العلماء حصلوا علمهم عن طريق هذا. قال فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق. شوف بقى ربنا لما تكلم عن أهل الرجاء قال إيه. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجعل هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله. بس عملوا علشان يدللوا على هذا الرجاء، آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. قال فتأمل كيف جعل رجاءهم اتيانهم بهذه الطاعات. يبقى الرجاء اتيان بهذه الطاعات. وقال المغترون العكس بقى، إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامري الباغين على عبادي المتجرئين على محارمي أولئك يرجون رحمة الله. كيف يستوون؟ ينفع الكلام ده؟ يبقى ناخد بكلام المغترين ولا بكلام ربنا؟ كلام رب العالمين. قال وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته. حكمة الله اقتضت أسبابا لكل شيء في الأمور الشرعية، لابد من أن تأتي بالأسباب الشرعية. الأمور القدرية تأتي بالأسباب القدرية. الثواب والعقاب تأتي بالأسباب التي تؤدي بك إلى تحصيل الثواب وتجنب العقاب. هناك أسباب تدخل الجنة بالإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لكن الكفار الذين عملوا السيئات كيف يكون لهم إلا النار؟ مش كده؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. مش كده ولا لأ؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ مش كده ولا لا؟ ما ينفعش. ولذلك قال وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته. فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه. يحسن الظن بعد الإتيان بالإيه؟ بالأسباب. ويرجو ألا يكله إليها. اوعى اوعى تتكل على الأسباب، اعمل بالأسباب. لكن التوكل على الأسباب شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. توكل على الأسباب شرك، شرك الاعتماد على الأسباب. وإنكار الأسباب كأسباب طعن في الحكمة الإلهية وسفه في العقل. يعني طعن في الحكمة الإلهية وسفه في العقل كمان. يبقى رجل سفيه الذي يقول فيش أسباب ولا حق. السكينة مش هي اللي قطعت، وإنما وقع القطع عنده وضع السكينة عليها. مش كده ولا لا؟ النار لم تحرق، وإنما حدث الإحراق مع يحدث الأشياء عندها لا بها. ده كلام يا جماعة أنكرتم الحكمة وسفهتم العقلاء وضحكتوا علينا الناس. كلام ده خلي بالك ما يدروش يقولوه ولا يقدروا يعلنوه على العامة. في أمور خطيرة ويخبوها ولك ده وإحنا 99% يا عم يا انتخابات. فصل لوازم الرجاء.